العطر ويها العطر يرويها لما يفيد لما يفيد لما يفيد منها لما يفيد منها العطر يرويها لما يفيد لما يفيد لما يفيد منها لما يفيد منها والنسمة تنجيها والنسمة تنجيها والنسمة تنجيها والنسمة تنجيها والنسمة تنجيها والنسمة تنجيها عايزة تطم والنسمة تنجيها عايزة تطمنها والبدر حارسها عاجبها منظرها ورود ما فيش غيرها البدر حارسها لما نادى يمسها عاجبها منظرها عاجبها منظرها الرود ما فيش غيرها زهرة بيت مايل عاجبها منظرها زهرة بيت مايل عاجبها منظرها ملهاش بيوم عادل ولا بيت غيرها زهرة بيت المايل زهرة بيت المايل زهرة بيت المايل زهرة بيت المايل عاجبها عاجبها منظرها الشوك بعيد بعيد عنها والدير يغني يغني لها الشوك بعيد بعيد عنها والدير يغني يغني لها الشوق بعيد عنها والطير يطير والطير يغني لها كل الجمال منها والظهر يغزلها كل الجمال منها والظهر يغزلها والبدر حارسها بالنور يانسها عاجبها منظرها الرود ما فيش غيرها البدر حارسها بالنور آنسها عاجبها منظرها عاجبها منظرها الروح ما فيش غيرها الزهرة بتتمايا عاجبها منظرها الزهرة بتتمايا عاجبها منظرها ملهاش يوم عادي ولا خيل غيرها زهرة بتتمايل زهرة بتتمايل زهرة بتتمايل زهرة بتتمايل عاجبها عاجبها منظرها.